كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وشلون ندبر يا جماعة؟ وشلون ندبر؟ معادلة بسيطة لكنها كبيرة عظيمة. طبق ما تفهم يفهمك الله ما لا تفهم. أعيد، طبق ما تفهم من القرآن يعلمك الله ويفهمك ما لم تفهم. أعيد مرة ثالثة، طبق ما تفهم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. يحتاج تفسير؟ ما يحتاج تفسير، طبقها يفتح لك الله بصيرة قلبك. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. إذا كنت أتعامل في حياتي بهالطريقة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. أي عمل تفهمه تطبقه أقسم بالله تقرأ القرآن كأنك أول مرة تقرأ. مع كل هذه المجاهدة يا جماعة، لكن إذا ما طبقنا لنفهمه ليش فهمنا الله ما لم نفهمه؟